ما معنى مائلات مميلات في حديث الرسول نساء كاسيات عاريات الى اخره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما بعد رجال بايديهم سياط كان على البقر يظلم بها الناس. يقال عنهم انهم شرطه واشباههم من الظالمين شرطه الظالمه. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسيه في بطن مائله لا نكون الجنة ولا إن ريحها وإن ريحها لولي المسات كذا وكذا. المقصود أن في النساء كاسيات ألف أصل ما قاله المشايخ في تفسيرها وأنهن كاسيات من نعم الله آنيات من شكرها. هذا أحد أحد التفسيرات لها. وقال آخر من العلم معنى كاسيات يعني كاسيات ثياب رقيقة ما تستر البشرة آنيات في المعنى. وقال آخر في تفسير الحديث معناه كاسيات بثياب قصيرة ثياب قصيرة لا تشكر كالتي تلبس ثيابنا في الركبة أو إلى بعض النخل أو إلى بعض الساق وتكشف الرأس كل هذه كسبة عالية فلا تكون كسبة كافية إذا كانت كاسبة للمرأة كلها. فالنساء كاسيات العاليات هن اللاتي يلبسن لباسا لا يسترهن إما لقصره وإما لرقته وإما لضيقه والعياذ بالله حتى تبدو أحجام عورتها. هذه كاسية بالاسم عالية في الحقيقة. وأما مائلات المميلات فهن مائلات عن العفة مائلات عن الاستقامة إلى الفواحش والمنكرات يعني مائلات عن الاستقامة والعفة والصبر على ما أوجب الله إلى ما حرم الله من الزنا والفواحش والطهر. مميلات لغيرهن مميلات للنساء الأخريات يدعون إلى الفساد ويعلم النساء الفساد ويشجعن على الفساد نسأل الله العافية.